اضمر هذا على انها اصل يعني عبارة الاخوة لمن يحمل يتكلم عنها ولو مثلا لا يجوز بيع الانسان بما لا يملك او من يتكلم عنها ولو فيها حديث الحكيم من حزام الله لا تبع ما ليس عندك ثم يأتي الاخر ويقول لا تبع ما ليس عندك لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا يربط باصل عام في الشريعة وتحريم اموال المسلمين وعدم جواز الخلد يأتي شخص اخر ويقول طيب لو باع ما لا يملك فإما أن يعلم صاحبه وإما أن لا يعلم. طيب لو كان هذا لم يعلم فما حكم بيع المقصود ولا يتبرع على مسائل الغصب؟ إما لو أنه تاب كيف يرد؟ من أين جاء هذا من مسائل الناس؟ هكذا في الحيض هناك نساء حضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الحضن حتى التبست عليهن الامور فقعد عليه الصلاه والسلام القواعد وبين الاصول لباب الحيض وتفرعت عن هذه الاصول وهذه الاحاديث الجامعه التي اوتيها عليه الصلاه والسلام من جوانب كلمه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه وتفرعت من هذه الجوانب مسائل واحكام يعني ما جاء بها العلماء انما جاءوا بها من دلاله النص ولذلك نجد حديث الواحد الجولة من بين الثمل عرفة إلى الشذام وتتعجل تجد العبارة خطاب للمرأة إنما ذلك عرق وليس بالحيضة إذا أقبلت الحيضة في الصلاة وفي فترة الصلاة دعي الأهل الصلاة ربع نعم الأيام التي كنت تحيضهن تنظر الأيام التي كانت تحيضهن فإذا هي خلفت ذلك فالبين الرجوع إلى العادة الرجوع إلى التمييز هذه مسائل الرجوع إلى الغالب هذه مسائل قعدها عليه الصلاة والسلام ومن هنا كان ضبط هذا الباب والعناية به أمر عظيم لنفع المسلمين لأن الحيض تتعلق بالعبادات وتتعلق بالمعاملات أما غمضتها الله تستطيع تصوم هي لا تصوم مثلا في نص المصحف لا تقرأ القرآن لا يجامعها زوجها إذا كانت حائضة لا يطلقها إذا كانت حائضة طلاقا للسنة الاعتداء لا تستطيع رخاءة ولا مك نعم لتوقف حائضة أم سحابة على كل حال كل هذه المسائل هي العبادات وما يتبعها وانظر الى عظيم نفعك للأمة ان ضبطت واتقنت فنفعت به وانتفعت ونسأل الله العظيم ان يهيمنا في الاسوال ان جددنا فيه الزلل ولذلك نعوذ بالمكبر ان هذه التأصيلات والتقريرات جاءت مستقاها مبنية على الاصول كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهمها العلماء ويحتاج طالب العلم الى ضبطها والمامها حتى يستطيع ان يؤتي ويعلم ويبين مسائل الحيض على نور وبصيرة من الله وإن شاء الله سنبين المسائل المتعلقة بالحيض غدا إن شاء الله في نفس هذا اليوم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وفهما وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لو كان الماء قريبا لكن إن طلبه فاتته الجماعة هل يتيمم أو يطلب الماء وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فوجوب الجماعة منفصل ووجوب الاغتسال بالماء متصل بالعبادة تسقط الجماعة ويجب عليه أن يطلب الماء ولذلك اعتبر هذا من العذر الموجب لسقوط الجماعة كما لو تأخر عن الجماعة وهو يغتسل في مغتسله هذا عذر يسقط عنه الجماعة فيجب عليه أن يغتسل ولا يجوز له أن يترك ما فرض الله عليه من غسل بدنه والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا كنت في غرفة وجيء لي بإناء فيه تراب لكي أتيمم ولكن لا أستطيع أن أضرب بكلتا يدي معا فهل يجوز لي أن أضرب بيد اليمنى ثم اليسرى وجزاكم الله كل خير؟ هذه المسألة طبعا يجوز أن يضرب بيده اليمنى ثم يضرب بيده اليسرى لا يشترط ضربهما معا إذا تعذر عليه أن يضرب الاثنين معا ضرب الأولى ثم ضرب الثانية ثم مسح بهما ولا بأس في تخلف اليسرى عن اليمنى في هذا والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لماذا الشارع اقتصر على مسح اليدين والوجه دون باقي الأعضاء وجزاكم الله كل خير؟ على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم كان مشايخنا رحمة الله عليهم لا يحبون هذه المسائل لا يسأل عما يفعل إذا جاءتك الشريعة تتعود التسليم